السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة العباسية جاءت براياتها السوداء، الرايات السود، وعلى فكرة أحاديث والآثار المروية في الرايات السود على أنها لا تصح هي في الدولة العباسية في الثورة العباسية الخراسانية، وهذا ما فهمه كل العلماء. وإذا جمعت الروايات في الباب ستفهم أنها في العباسية، فالتنزيلات العصرية لها تنزيلات باردة وباهتة وما لها معنى أصلا. عموما براياتها السوداء جاءت من أين؟ جاءت من خراسان، من بلاد الفرس أو بلاد العجم ككل. وبقيت علاقة العباسيين المسودة بألبستهم السوداء مع الفرس عميقة، حتى أن هارون الرشيد نشأ مع البرامكة وكانت علاقته قوية جدا مع هذا الرجل برمكي المأمون، أمة تقريبا فارسية. ففي هذه الأوقات جاء مجموعة من الفرس ممن ثقل على أنفسهم ذهاب دولتهم قديما، وأرادوا الانتقام من الدولة الإسلامية عن طريق نشر الزندقة بين أهلها، وفعلا نجحوا إلى حد كبير في نشر الزندقة، وكان لهم عدة طرق في نشر هذا الموضوع. فكان هناك نشر زندقة صريحة، ونشر تشكيكات، ونشر طعونات، ومنهم من كان له طريق آخر ألا وهو طريق فيه الخوض في التشيع لأهل البيت وغير ذلك، علما أن التشيع في أصله ليس فارسي، التشيع والغلو في أهل البيت بدأ من الكوفة من العراق. هذه مسألة ينبغي أن تفهم، وبدأ من أناس هم من العرب، وعبد الله بن سبأ رجل يماني، لكن هم نفخوا في هذا. ومنهم من كان له طريق ماكر غاية ألا وهو طريق يسمى طريق الشعوبية. الشعوبية ما هي؟ هي مجرد الاعتقاد أنه لا فضل لجنس العرب على غيره. وقد تبدو هذه النظرة نظرة حيادية، لكنك إن تعمقت فيها ستجد أن عددا ممن يتكلم بهذا لا يكتفي بالقول بأنه لا فضل لكم على الآخرين إلا بالتقوى، بل يستمر حتى يصل إلى الطعن وإلى تفضيل بني جلدته وقومه عليهم، كما حصل من بعض الناس مثل أبو عبيدة معمر بن المثنى. ومن خلال أمر الشعوبية يحفزون الكثير من لهم أصول فارسية ممن هم في أنفسهم ليسوا كفارا ولا زنادقة ولا يريدون الشر للأمة، ولكن تحركهم العصبيات، علما أن مسألة الأجناس هذه مسألة لا يفهمها كثيرون، حتى أن حربا الكرماني مثلا حين يقول في عقيدته أن جنس العرب ردا على الشعوبية جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، قد يستشكل كثير من الناس هذا، يعني كيف جنس العرب أفضل من جنس غيره؟ ثم ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على جميع إلا بالتقوى؟ طيب نحن نرى في أزمنة كثيرة أن بعض غير العرب يكون أفضل من العرب، هذا ناشئ عن عدم فهمك لكلمة جنس، وأنها لا علاقة لها بالحكم على الأفراد. كلمة جنس يعني المجموع ككل، وهذا لا يفيد الأفراد شيئا. ما معنى ذلك؟ الآن لو قلت لك جنس البشر أفضل من جنس الحيوانات، هذا ليس معناه أن كل بشري هو أفضل من وإنما جنس البشر لأن مثلا فيهم الأنبياء والأولياء و صاروا من هذا الوجه، ولأن الله عز وجل حباهم بتكليف صاروا أفضل، لا مشكلة. ولكن يوم القيامة يكون هناك كفار هم دون الحيوانات، يقولون يا ليتني كنت تراب. فأنت لن ينفعك شيء كون جنسك أسمى من جنس الحيوانات. لماذا؟ لأنك قد تتلبس بهذا، لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يقتضي تفضيل كل الأفراد على كل الأفراد، بل قد تكون أنت بالذات دون كل الحيوانات اللي في الدنيا. فيا فرحتك وأنت تنتمي لجنس فاضل، ولكنك في واقع أمرك دون كل هؤلاء، دون كل أفراد الجنس الآخر.